نظر الله لك بالنسبة يوجد بعض المشائخ إذا سئلوا يعني سؤال مما ينفع الإنسان أو الإنسان له سؤال اضطرار إنه يسأل لا يجيبون بظلمان التاضي أو ينفذ تنفيذ شديد. تدعو لهم الهداية تدعو لهم الهداية هذا هم علماء يا شيخ قلكم ما عنده علم يا شيخ إذا كان معروف إنه عالم ألك لا تدعو له تدعو لهم الهداية لا تدعو لهم الهداية لا أن له عذر وأن تسألون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.